بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب الكراء في القراض. قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قرابا فاشترى به متاعا فحمله إلى بلد التجارة فبار عليه وخاف النقصان باعه فتكارى عليه إلى بلد آخر فباع بنقصان فاغترق الكراء أصل المال كله. قال مالك: إن كان فيما باع وفاء للكراء فسبيله ذلك، وإن بقي من الكراء شيء بعد أصل المال كان على العامل ولم يكن على رب المال منه شيء يتبع به، وذلك أن رب المال إنما أمره بالتجارة في ماله فليس للمقارض أن يتبعه بما سوى ذلك من المال، ولو كان ذلك يتبع به رب المال لكان ذلك دينا عليه من غير المال الذي قارضه فيه، فليس للمقارض أن يحمل ذلك على رب المال. هذا كما تقدمت الإشارة إليه أن مالك رحمه الله بسط القول كثيرا جدا في باب القراض. الكراء في القراض، الكراء الاستئجار، دفع الأجرة، الكروة. والكراء يشمل، مالك ذكر نقل المال، فإذا قارض إنسان آخر ليضارب له في ماله فأجر أو دفع الكراء وسافر بمال التجارة، يعني صارت اشترى بالمال الذي هو رأس مال القراض، رأس المال خلينا على 100,000، فاشترى به سلع على ما اقتضاه نظر العامل. السلعة هذه قالوا له انها في الرياض ماشي اكتر من المدينة، في مكة، في جدة، في البلد الفلاني ماشي ورابح. فعلى ما يراه من احوال السوق وسماع الناس اجر على المال الموجود عنده، عنده تمر، عنده بر، عنده قماش، عنده اي شيء، ودفع الكروة على نقل المال الذي بيده للتجارة الى البلد الذي قيل له، فذهب. هذا ما لم يكن صاحب المال اشترط عليه ايش؟ ها؟ الا يسافر به. واذا قال لا تخرج عن البلد في المضاربة، يجوز له او لا يجوز، او في تفصيل؟ ها؟ من وهو؟ إذا قال صاحب المال للعامل قارض في مالي بشرط ألا تخرج به عن المدينة، هل هذا يجوز أو فيه تضييق على العامل؟ التفصيل في ذلك: إن كانت المدينة التي تعاقد فيها على القراض سوقها رائج والبيع والشراء متواصل والربح مضمون، فحينئذ شرط صاحب المال صحيح، لأن العامل يجد مجال للحركة والبيع والشراء ومرجاء الربح. لكن إذا كانت البلدة التي تعاقد فيها على القراض بلدة صغيرة والبيع والشراء فيها وسوقها كاسد أو لا يتحمل هذه التجارة، فيكون شرطه عليه باطل ولا صحيح؟ ها؟ باطل، لأنه حصره في نطاق ضيق. فإذا كان شرط القراض صحيح وسافر به إلى بلدة فيها رجاء النماء أكثر، رأس المال 100,000، الكروة على البضاعة لتلك البلدة 5,000، فلما راح إلى جدة وجد السوق زي المدينة ما في فرق، بل ربما لو باع في جدة يكون أرخص من المدينة، قالوا لا ده في مكة أحسن، فكروة ثانية إلى مكة وجد الشيء من بعضه، قالوا لا أنت غلطان، ده الربح والزيادة والشيء الطيب في الرياض، فكرى على الرياض. وهكذا من بلدة إلى بلدة، من كروة إلى كروة. ومع الكراء ايش؟ نفقة ولا لا؟ نفقة العامل في مصرفه أكله وشربه، وكذلك البضاعة تنزيل وتحميل، كل هذا على حساب رأس المال 100,000. وأخيرا وصل إلى الرياض وجاء على الدوادمي ورجع تاني على كذا، وآخر مرحلة عنده يبغى ينقل الباقي يرده للمدينة. وش اللي بيجي؟ يا دوبك الباقي الموجود عنده يرد المال إلى الباقي إلى المدينة. قال بس كروته إيش؟ قال قيمته. فجاء إلى المدينة وقد أنهى رأس مال القراض في تنقله في كروة المال. في هذه الحالة وين راح رأس المال؟ ضعف القراض. هل على العامل شيء لصاحب المال في هذه الدورة وما دفعه من كراء؟ هو دفع الكراء رغبة في ايش؟ في الزيادة. هو يتبع الزيادة، اتبعها لكن سبقته ما حصل شيء. كما لو كان السوق موجود وبيعه ما في الا بالخسارة، كما لو باع وشرى في بلد القراض ولكن بخسارة. فهل العامل ضامن للخسارة؟ لا. طب واذا اشترط عليه صاحب المال؟ الشرط ايش؟ باطل. نعم. فحينئذ يقول مالك ان كان في المال سداد او وفاء للكراء فهذا طريقه، هذا سبيل الكراء، هذا سبيل القراض، بأن العامل يجتهد ويدفع وبالمعروف بدون إسراف وبدون تعد، فإن حصلت فائدة فبينهما وإن حصلت خسارة فالخسارة على الاثنين، صاحب المال بماله والعامل بإيش؟ بعمله. رايح مسافر وسايب بيته وتعبان ومترتح وكل شيء يدور الربح لكن ما حصل الربح، خسر مجهودهم. وذاك اللي يقولون ان القراض مخالف للقياس لان هذا يخسر رأس المال وهذا ما يخسر شيء، لا ما هو صحيح. لو قدرنا اجرته اليومية لكان له حق كبير، اذا كل منهما وقعت عليه خسارة. لكن في ناحية ثانية، اذا كان بعد وصوله الى الرياض وعنده ما يرده يريد ان يرجع الى المدينة ولم يبقى في يده ما يرده الى المدينة، الباقي 10,000 هو يحتاج الى ما يرده 15,000، غصب عنه حيدفع 15 ولا يقعد هناك. فاذا جاء الى المدينة وقال له اعطيني 5,000، ليش؟ قال لان الكروة من هنا الى هناك اخذت كل شيء، والخطوة الأخيرة دفعت من عندي 5,000. فهل العامل له حق أن يرجع على صاحب المال بباقي الكراء ولا هذا زيادة عن رأس مال القراض؟ زيادة عن رأس مال القراض. وليس للعامل أن يحمل صاحب المال فوق العقد ولا درهما واحد. لماذا؟ يقول مالك لأنه لو صح ذلك لكان للعامل أن يتبعه بدين في ذمته له خارجا عن عقد القراء، وهذا ليس له حق في ذلك. إذن الكراء من مصلحة القراء هذا أمر جائز، ولكن كما أسلفنا إذا كان ذلك بالمعروف. فإذا كان يمكن أن ينقله بلوري وراح هو قال لا منا فاضي وروح إلى المطار وخلصوا في الطائرة، النقل الجوي أيضا في نقل مع المسافرين وفي نقل تجاري، فالنقل التجاري يمكن بعشر القيمة والنقل مع المسافرين الكيلو بكذا ريال، فإذا كان ترك النقل التجاري وحمله في نقل الركاب يبقى تعدى وتجاوز ولا لا؟ تعدى وتجاوز. انت شايف الدنيا واقفة تقوم تروح تحمل الزيادة على هذا؟ راح ونزل في جدة في أفخم أوتيل، ومثله لو سافر لمصلحته هو نزل في أوتيل عادي. يبقى تعدى وتجاوز في المصرف والنفقة، إذا يكون ضامنا لما تعدى به وحمل مال القراض ما لا يتحمله. نعم. يقول الأخ صاحب المال قال للعامل خذ هذه 10,000 بلاش 100 واعمل فيها في المدينة وقت الموسم، والمدينة وقت الموسم فيها سوق، وصاحب المال مجرب وعارف. فالعامل قال وليش انا اخقف على المدينة؟ طب ما هو جدة، ما هو المدينة عشان الحجاج، انا اسافر الى جدة واستقبل الحجاج هناك عند اول نزولهم وابيع عليهم مثلا لباس الاحرام، سجاجيد، سبح، اللي هي اللي بياخذها الحجاج. بعدين فكر قال ها صاحب المال يقول لي لا تسافر، معناها انا اذا سافرت وجيت عند المحاسبة وحسبت مصاريف السفر حيقول لا انا قلت لك لا تسافر، انا اسافر ومصاريف السفر على حسابي. فهمتوا هذه النقطة الجديدة؟ فاذا منع صاحب المال عامل القراض ان يسافر بماله ولكن العامل تحمل مسؤولية السفر وسافر بمال القراض، ماذا تكون النتيجة؟ النتيجة عند النهاية عند التصفية، إذا ذهب إلى جدة وكسب، هل صاحب المال يقول أنا مالي شغل في كسبك، أنا نهيتك عن السفر، ولا يقول جزاك الله خير وأهلا وسهلا؟ يفرح بالمكسب ولا لا؟ نعم يفرح بالمكسب، والمصاريف اللي هي صرفها العامل على هذا لا يتحملها صاحب رأس المال. إن خسر العامل في سفره وخسر في رأس المال يحمل هذه الخسارة على صاحب رأس المال؟ لا، لأن صاحب رأس المال نهى أن يسافر بالمال. وعلى هذا إن حصل كسب فصاحب المال شريك في الربح، وإن حصلت خسارة فعلى العامل لأنه تعدى شرط صاحب المال.